تقرن قدم مود ميغ وبلجي كنا في مود ميغ كما يخل ثم استفتح جنا جمو بلبابه بنتم وقتل جمدال بقوقة مني كمان جرابه بنتم وقال من ما لعمري جمنا كما دندن لقد خصفت عني ويطل ونغا مد يوم نغا يمن كما بقاس بسي واستوجبت ويلا ونغا الحسنى في جرابت مني بجمي كمان فهذا كن أما جهل نصيحة أجلى بره جوهان هي موند من نفائس النصائح من بس يد ويفور فينا لا بره من نوار لا بره ومغارس المصالح من بس يجبت كايو مصلحي خلاص لبوهان كتجه دال أسوي مصالح دانا تخو وأنسدا إذا ما حويت جنان لكن فلا تقربنها إلى قادم إذا ما حويت بجلي جنا نخلة من يتجن قرب التامر فلا تقربا هابك جليتي إلى قابل بكاء أبنيني والدين وإما سقطت على بيدر فحيث من السنبل الحاصل وإما سقطت وقت وارته على بيدر كباقة فنيوير تامر ما يبني قوته مكانون البيدر دوك محل درس الحب ويجيب يجيب السنك ويجيب كفكفة بكفة بج يجيب دقا لك ولفت وهم ويطيدا كن سحيس المقبال دي سلسة روك فكون يرلي سكمو منغحاني يحوصل الحب أن يجعله في حيصلته مينبوس بيناك تباك تكتب لخيطة ومن جنار كلا كلا يدين كتاب من يدار لك با بني كوي جالا لكبير فحيث المنبى الليجل من السنبل كجبية الحاسم يدي أم ولا تلبسن إذا ما لقبت فتنشب في كفة الحادم ولا تلبسن بالسحنج باليجز إذا ما لقبت كيفر وفتر فتنشب بني بالدي أجكت أيضا في كفة الحادم من أمتفيرك في فردة فتنسب في كفة الحابل سنبال كورة ولا تغلن إذا ما صبحت فإن السلامة للساحل ولا تغلن بلسر كبير لبير إذا ما صبحت بودوسين جيت بنسيدي كبير لجيت فإن سلامة عندك متجي لم يجوى جبال متجي في ساحل كتفز دلي أمي ويدو أمي كبير جيت وخاطب بهاتي وجاوب بسوفة وبع آجلا منك بالآجل بالعاجل وبع آجلا منك بالعاجل وخاطب من لو يخنطيت بهاتي أندل نعم من غفر يو اندرك بالوحن ام وجاوب من يكون تو بسيف بن الله جي من الله بحن الدنا سوف افعل دنا قدر لا بن كان تو لولا بن لو بن لو اندرك من ام وبيع جاي الاجلا لجم الك بالعاجل لباء الثلاجي من كثير فمعنى بن لو بدال bugure re de nanga fa nang ko yete langa mana jep ci taade wala tukthiran ala sahib fama mulqat fi al wasil wala tukthiran bul barel ala sahib sabban andale bul barel fe kono ci mom to dono ci dik ci mom salaj ci mom bul barel dal hadaf maf'ul lil umum فما من لم يكن له قد قد مك في الواصل كدن كدك جاك ورس بغني ومتال جاك لك بان كيف لك لن يمجتعي كندرم بي وعيو من غخم ندغي في عارة عارة بمجد بني من لغدر في ناكم بي ثم قال تسمون ما خزنها أبين تسمون بي نصيحة بي في تاني ريكا تسخل بي واقتد بها نغتري في أميرك تسيبر وبادر جاول الى اصحابك بكتا انداليا بكلا اتربك فتنا نكتو تكسبرا فإذا بلغتهم بلنجتي تبلغ فأبلغهم من ولنجتي لتحيتي فلني واتل عليهم من جانتي يوم وصيتي فلن دين كان بي وقل لهم ملان أني جرت من لين جرغني إن السمر لك وقتان جبت الخرافات أي ساخان ومن أعظم الآفات بطنك لجن المادة أي ولست ألغي من مدن بيت احترازي سمد وطنك بمقود ولا أجلب دم بج الهوس أكدفع أكوافخل أكنانكي أكتبتي بمقود دمكو خط إلى رأسي جنسنا بيربط على الرئيس لأنه فلما وقفنا بني طهوة على صحوى شعره شد حق خبويم واطلعنا تميز على نكره شد موسى مجي نكر المنكر ومكره أكثر أيضا لأننا طلعنا لنيدا على صرفه شد جنك بمودا نيدن تجسنا نجاني يدا كده دنين تيار لين باي والاقترار أنه جننه بإشكه كثنا ثم تفرقنا جنابنا تقلص بوجوه باشرة أكثر من يمت كثنا كم دبس وصفقة أنجاي خاسرة بتا المقامة 17 مواد القهقرية قهقرة مواد الضخ الجناب نسى القهقرة معنى مويدق بدل الجناب حدث الحارث ابن همام قال لاحظت مثل ما خل في بعض مطارح البين في جناب ثلاث ثقل كوي ومطامح العين أكسين قائم تقاي بك مثل جس كتوة أي خلايا أي ضوية فاني عليه الناس نتيجون سيما الحجاء من درجان خل كلهم جسدان مني برم خلني وطلاوة مجين اتجاه أجرفتاي بديه لندن نانا أمن بوب رفتاي وهم يوم في ممارات من أكت أو غرنت مش تدة الهبوط بترنم أكت جلو للي نير ليك كلم جلو والكلم مانا غرنت للي نير كو لم دك نير ليك كلم يرلو جلو بطار بوبو ومبارات من سراوانت مشتطة الأرهوب بطر أو خل فهزني بل من ينقل لقصدهم ترجب للعلم لم ينقل هذا المحاضرة ما نام بناه بجسك وحسان واستحلاء جن المناظرة أجل نيخلو جمن نيخلو قد تتوفى المناظرة جسدًا في أي مثلا فلما التحقت فبجوكو برهتهم بكتهم بولو وانتظمت في النسو في سنتهم في سنت دوم سنت مويسلت بني نس أي تر مويسلت نانا قالوا ينمى أأنت مندخ يو ممن يبلى في الهيجاء وكما تكون ورا نفس تجاري بهم جمبارا ويلقيت ميسان بلوه بعدا في الدلاء كباب وبا انا فني ورا نفس بعدا نخدا نتيار بعدا فقلت من لين بل بيت انا من نوارة الحرب من ماجي بوكت الشيطان كتجار لا من ابناء الطعن والضرب بوكما كي دوم ييغا خاني دانيي جام خيب دي كاي جاسي فاضربو ني دال دي دمو عني ان حجاجي بايت يم داغان تيك مان وافابو نخوت في التحاجي اي تخن وكان نكون في بحبوحة حلقتهم كان جدي جيوبا واكليل رفقتهم نونام تي كان ديجي بولو اندا دوبا اكليل الدائرة التي جمل أصلها إصابة بجين مور تكتان لايك بط لكن جسين بجيو بوهو شوخن جن جور بوخاني قد بارده يبتنكو الهموم أي يتمانا أي جاخل أكي لري أدنا تهدكو جياخ نبنت من يب ولو وحده تفتنكو السموم أي السموم جلو يطانج أين دفع بيكون كبرا بيطانج حتى عاد بدلنا أن حلقنا سوجنا جياخ من قلم في أدخلنا وأبحلت جنوى من جل من تفتسر إلا أنه لبلمون كان نيك النفس يبدي بفين الأجابة كينين كلا أجابة سؤطان توكلاج ويمشي بي فتل صحبان وائدة كلما أبان بيت وفر لرب مفتل صحبان كبلاغ فأعجبت لأن دل ما يميخ لا ليوم ليوم ما نام يوم ما نخلمه أنت بما أوتيت لن يخجر من الإصابة في من الجب صواب ناكا وجوم والتبريز أدرى وجمرى على تلك الإصابة تنبوب ينبولو وما زال بنير يفضح بذني كل معمى لب لن يتخ معمى ملبس ما يأبتع وخجر خاني ظاهرا بين يفضح أدبات بنتي جيدة ولكن يجب ان يكون هناك في كل مرمان تبقى الى ان خلق بيت الجعاب التنغاري جمع جعبك مهم بس يجبان بسطي من يجب لبالكنا لغدا جليون في ايوه ورخوه لك بيضا ونصب تجياه السؤال والجواب لاج أفهم فلما رأى بمجفة انفاد القوم جياه للزاني انفاد مودن مانكي يدل واترارهم اكسين لارو جنو لارو ناك تخي جنو ناك تخي الى صوم جنك النبي اني نظرت للرحمن صوما اي سكوتا عن الكلام لين دمك بسي عرب مزار بالمطارحة في فانين تي مثلا بطل واستأذنتهم الله اندقل في المفاتحة في جكة جاي من لين دفتي لين ناخي مجكي لخ مجكي بو قالوا ابني وخنكو حبذا اي لون دباخ متي بجنان كواي ومن لنا بذا ملون كان مون كنو كي جلس كنو كي عملل كنو كي ورلل ومن يتكفل لنا بذا فقال من اتعرف وانا ندخ دنيان خم رسالة لا تربو خاني ارضها سماؤها كيف ما يأثمان ما ننجي دون المهم جب وصبحها مساؤها صبام موينجانا أنا كفي أولها وآخرها نسجد بنك ورب على من والين كنياري باب وتجلت مسلم في لونين كنياري كلور وصلت مجل إلى جهتين جم كنياري كتر وبدت مسلم ذات وجهين بين برم ناري أنا من إن بسغت بسنك من مشرق هاجر كتنكم فناهي سنة لبي رونقها طارم بنا لبي ببيتي بقبن انتار وإن طلعت تفنك من مغربها جدت السيوم فيال أجدها لو كمانا فقال قال لي فكأن القوم المجاني موهن فكأن القوم المجاني مدين وقال رمو ودف لنا ساني بسمات جزمات بقال من المجاني تبال بلبني لين فتلا مانا نيوان دني خرم دفا ملني حقت عليه ولا دفا ورث يوم كلمة الإنصاف بات خرعي لدغلو تعمل لول دفا فما نبس بسهن أدوت منهم في يوم إنسان أجنس ولا فاها تدوت لأحد يلكن في يوم لسان أو لم فحين رآهم بولين بسيبك مني نموم كلان عاني ملني في أجر وصموتا تدي ويمتك الأفنان ملني أي خرم من يبطل ميحلة من قوله سواء عليهم أدعوتموهم سواء عليكم أدعوتموهم أم أنتم صامتون أصنامي لا يوقفوها إن الذين تدعون من دون الله عباد أمثالكم فدعوهم فليستجيبوا لكم إن كنتم صادقين. وهوكم قدرة آخر الأعراف وهنفني سواء عليكم أدعوتموهم أم أنتم صامتون. قال الله بابنا اليوم قد أجلتكم جهنا لين بات أجل العدة بات إدة جهنا لين بات يمي طيار وأرخيت يلملنا لكم يلين طيال المدة بوم دير بي طيال تكسان بوم جني جبل بكي يو بابن يخبوم سيطاي بكي يو أم نحن درمي يليل بلاك موي طيال فدنينك لطيل غارف الحبل عادتا. ثم ها هنا جناو جنب سينين ليدين مجمع الشمل بجو كايم بولومي وموت في الفصل مويدين ثلاثة أتباد دي جنرات الموح ولا مو ننجم. فإن سمحت بفكي تبنا خلاتيكم فين خلات مدحنا نتب فإن سلبت جديت جنادكم فين بي مدحنا من نتبسين بيني. قال له منك لله والله جناني ما لنا نيولني في لجة هذا البحر مسبح دم في نيولني في لجة هذا البحر كل جاي جدين لأني لا في ساحله أمن يبتك في جدين مسرح دم دمكاي أريح كن نغم نطل أفكار الناس من خلاتي من الكبد كتانه وهن نغدال يمبلل العطية من نغم نيخل العطية المي جنغمي مي نيخلك بالنقب كتانه والكتانه واتخذنا نغم دف إخوانا مي أي بوك يوخاني يسبونا دون يتب إذا وسبت بوت بينك ويسيبونا تدنا نيول نيول مي ما تستخدت وطوتك وما يول نيول. فأطرق مسجد ساعة أو وقت ثم قال فتم لأحله من سمعا لكم وطاعة ما نادجنا لهم بوقت دنا كتن غطو كن فستملوا منهم شتو سو مني جلتما نسلم وانقلوا عني تخلين جلتما. نلوم الإنسان صنيعة الإحسان الإنسان نت صنيعة الإحسان يستيفل غفت جهد رفت ما نام يصنع بالإحسان إليه نت دفنكم مومي دفل كل باح بصفكم مومرك. الإنسان صنيعة الإحسان ورب الجميل ما نام يبقى جهد رفت جهد لغومة فعل المجد للمجف كل فرد كفرد وسيمة الحر ما نمجيك ويجر ذخيرة الحمد ويدينك السمت ليس يجرم وكسب الشكر فاقو سنتمك استهمار السعادة ويك خيانين لو أكتهد وعنوان الكرم أدريك من درجم تبدال موي تباشير البشري ما نام جدك فين المدف جدك وانتبا المدف ليلي موي أدريك ملاجي باحي دليل استعمال المدارات جهنك مثلان تيك نحن يجب الوصافات بيار السلام تيك المجين وعقبل محبتي التفعل يقتضي ديلاج النصحة اللابيرة وصدق الحديث دقيق وقتان حلية اللسان مودي تكايا لمن ميتار لمن وفصاحة المنطق فصاحة والو قدو يحر الألباب موين جبر خلي موين خلي لغو بلاغة فصاحة وقدنا كالنخ خلي نبني ف أمسيهم لمدين بك وشرك الهواء فيرس بنا عافة النفوس مهجاك بكانية مهجاك نفوس وملل الخلائق يقت سن بندوذي شين الخلاق موي نياو نياو جيكوي وسوء الطمع معنا بونك سينين تارف سينين يباين الورع وفضة فايدا قوانتك أزمانك والتزام الحزامة تقوى أكفقر زمام السلامة مهنته مت وتطلب المهالك زيما اللمبات أي جنتي مت شر المعايب مهنيات أيدي وتتبع العشرات تطاتو فكتالي جنتي مت ينقلك تطاتو di jinn ci dara sangam def dan dara sangam jinn ci na tatatun asaratun nas ko yeb xede day jeexal day day yaq al mawaddat tafali ko dogu tafali def dal da nga fay baye ngum te nit te bañ lenu nga def ci munaqasha denga wa qadiman قال الشاعر الجاهلي نابغة الزبياني ولست بمستبق أخا لا تلمه على شأه أي الرجال المهذب أنا نفس سكيني بمن الأندن دون دون أيب لما تعد بيت أمكانكم الأندن رح نفس أم الأيب دون وخلص النية الشلق يونه خلاصة العطية مويتان ناس ميني ميني وتهنئة النوال مانان طرطار المي ثمن السؤال موين جبو لاج جميلة لاج موين يلك جب لاج جميلة لاج وتكلف الكلف مانان جيمة تبو أي كان يسهل الخلق بيضل سامبلاس la nga joxe ñu dila ko yandal man tax ci min tayin ko way xlu wa tayaqqul ma'unati wul min dimal bay'an yusanni al mu'min bi japp ndalal ay ken wa fadlu sadri ngeneelu kilifa sa'atu sadri moy mu yaatu abdan yaatu xol ndax kilifa na xol bay'an نتي رعاتي تارو ومرائي سام كتير نتي مانا نيوي يلين كلفة يلين دي سام سين تار موي مقت السعاتي مانا بان رمباج كتير لأن تارو كلفة يدال أكبر يجني أتي موي نيوي بان رمباج كتير يلين دي وجزاء المدائح طيب تقي ميبس المنائح دال دي جوخي اي مي ومهر الوسائل بطي مغللي نيرو تانو وسائل جمع وسيلة ما يتوصلوا الى الغير ميتشيع المسائل مي تشفيع المسائل مودي أنتم لن يدون لك لن يدون لك أنتم لن يدون لك ما قضاء الحاجة ومجلبة الغواية بجكايو غواية تموي بلال أهراف الغاية بجاء اللبل اليمكاي بجاء lene nga bëgg dem ci yomu kay bu mujjii ba neena loolu day indi xawaaya balaal wa tajaawuzul haddi passé limite yu killul hadd day diital ñaw wa taaddi al adab jall adab yuhbitul qurab dafay yàq ay jaamu yàlla bu dee diggante nit ak borom qurbatu ma yutaqarrabu min al a'maal saaliha وتناسل حقوق فتفتل أقي ينشئ العقوق دفع ورا الأدب وتحاشي الريب أنا بيك خيط سرع أي توما يرفع الرتب في يكتي أي درجة وارتفاع الأخطار يكتك أي دينك باقتهام الأخطار من ينك جيما ننقو سوبك دانسي ندال لي يكتي أي درجة مهم أم يمي ñëme di angaasé yu am garaaw wa tanawuhu al-aqdaari kayet ay daraja bi muwaataati al-aqdaari bi dëppoo dogal yi lay doon wa sharafu al-a'maali tedd nga jëf yi fi taqsiiri al-aamaali ma ngi nekk ci gàttal mébét yi wa itaalatu al-fikrati guddal science tanqiixu al-xikmati mooy تجد حكمة خم ورأس الرئاسة أنا أمبرمير بطو رئاسة حالة الرئيس مي رئاسة مي تهذب سياسة تشلل سياسة سدخل لنكسة ننكسة لغة ومع اللجاجة عندك لجاج تموي تمادي في الأمور لج في الشيء تمادى لأن تلغي دي وجه الحاجة تلغى معنى عندك لجاجة تلغى الحاجة لن يوجه آجو بانكو فج وعند الأوجال فنجاقرية تتفابل ليجنت الرجال قرن وبتفاضل الهمم لأنك أكنت إتيلا تتفاوت القيم كلا دقري كلا داي دي روانتي ولوري وبتزيد السفير في يوكو نولي يوني يهن التدبير كلا دخل ودي سبلة كنت يوني دفع وريم كلا جيكو يوني وبخلل الأحوال كم مانكي أحوال جمع حال كي تنياك نورمال تتبين لي بري أي الأهوال أي تيب وبموجب الصبر كي كم تلاي المن ثمرة النصر من يتم دمال واستحقاق الإحماد يلو أكسنت معنى أحمد شيء وجده حميدا لون ليتخ يلوكو قوكو بحسب الاجتهاد كي كم تلاي الفتفرلو ووجوب الملاحظة معنى ورب ملاحظة تموي ملاحظة شيء مراعاته ومراعاته ومراقبته لولو ووجوب الملاحظة كفاء المحافظة لولو موي يلو انتك محافظات موي وطو يمي ورا وطو في حرمانه وصفاء الموالي وصفاء الموالي تلو اجن منغون تلو اجن منغون تيب يو وكو بتعهد الموالي مجي امت النمكو اي ممتفم كنر المنغون يو دال بودي تبتو انجبوتم جناوم دين تبتو اي موالي kooku daf dalay waralal mu doon ci yow farit bu sell ci yow ngir xam ni yow foo toll yaa ngi seet intérêt wa tajallil muruati feeñu ay muruat mura muruatu sifa la soo xani jaami ala